الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، كيف تحرم المرأة من الطائرة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الهواء له حكم القرار، فكما تحرم في الأرض تحرم في هوائي، فكما تحرم في أرض الميقات فتحرم في هوائه. فكما أنه يجب على الإنسان إذا كان على الأرض ومر على الميقات أن يحرم عند محاذاته، فكذلك إذا مر بهوائه يجب عليه أن يحرم عند محاذاته. وعلى ذلك قول أهل العلم رحمهم الله تعالى وفتاويهم. فإذا كانت المرأة أو الرجل في الطائرة وأعلن ربان الطائرة بأنهم سيمرون على الميقات بعد دقيقة أو دقيقتين، فإن الإنسان يحتاط لذلك ويقول اللهم لبيك عمره، وهو في مكانه وعلى كرسيه في الطائرة، فإحرامه من هواء الميقات منزل في الشرع منزلة إحرامه من أرضه، لأن الهواء له حكم القرار، والله أعلم.